بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، الأمانة من خصال المؤمنين، وربنا جل جلاله قد أمرنا بأدائها، فقال جل من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس إلا قال لهم: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة ضدها الخيانة، الخيانة أن يكون الإنسان خوانا، والله لا يحب كل خوان كفور. وهذه الخيانة قد تكون خيانة لله عز وجل، وقد تكون خيانة للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة القرآن الكريم يذكرها طبعا لليهود، هم مطبوعون مفطورون على الخيانة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء هم المنافقون الخوانون. ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. هؤلاء اليهود كانوا يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصي بعضهم بعضا، يقولون: إن حكم لكم بكذا فاقبلوا، وإن لم يحكم لكم بكذا فلا تقبلوا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. لما زنى رجل منهم بامرأة ثم جاءوا يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكبيرهم لحبرهم: نشدتك الله، ما تجد حكم الزاني في التوراة؟ فقال: التحمية والتسويد. التحمية والتسويد بمعنى أنهم يجلدونهم ويسودون وجوههم بالرماد. قال الله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما جاء بالتوراة وضع هذا اليهودي يده على آية الرجم، يعني كأنه ما كان كما هو الحال في زماننا، وسائل التزوير والتغيير ما كانت متطورة، لم يجد إلا أن يضع يده. فقال له عبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه الذي كان أسلم، قال له: ارفع يدك. فلما رفع يده إذا آية التوراة، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هؤلاء اليهود الله جل جلاله قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هذه الخيانة لا تفارقهم، هذا الخلق لا يبارحهم، الخيانة صفة ملازمة لهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هؤلاء القوم خوانون، خانوا أمانة الله عز وجل حين حرفوا كتبهم، كما قال جل من قائل: ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما حفظوا ما استحفظوه، فخانوا الله عز وجل، خانوا أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك خانوا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، يقولون لهم قد أظل زمان نبي يوشك أن يبعث، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به الأوس والخزرج وكفرت يهود. هذه طبيعتهم، هذه أخلاقهم، الخيانة طبع ملازم لهم. ولذلك وقعت منهم الخيانة حين كشفوا عورة تلك المرأة المسلمة في سوق بني قينقاع، وقعت منهم الخيانة حين أراد عمرو بن جحاش أن يطرح حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتب على ذلك إجلاء بني النضير. وقعت منهم الخيانة حين تآمروا مع الأحزاب على حصار المدينة واستئصال الإسلام من جذوره، وترتب على ذلك مقتلة عظيمة في بني قريظة. وقعت منهم الخيانة حين اتخذوا من خيبر وكرا لإدارة المؤامرات ضد الدولة الإسلامية. ثم وقعت منهم الخيانة كذلك حين فدعوا كتف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وترتب على ذلك إجلاؤهم من خيبر إلى أزرعات في أرض الشام. وهكذا اليهود ما سكنوا أرضا ولا عاشروا قوما إلا ظهرت فيهم الخيانة، فكانوا مبغوضين مذمومين مدحورين في سائر الأمم، وما استطاعوا أن يعيشوا في بلد إلا محصورين في أحياء وحدهم، ما يستطيعون أن يخالطوا الناس. لماذا؟ لأن هذا الخلق الرديء الذي لازمهم جعل الناس ينفرون منهم ويبغضونهم ولا يخالطونهم ولا يمازجونهم. إخوتي وأخواتي، هذه الخيانة التي طبع عليها اليهود ينبغي للمسلمين أن يحذروها. هؤلاء الذين يظنون أن اليهود يمكن أن يسالموهم ويوادعوهم، يمكن أن يكونوا معهم على كلمة سواء، هؤلاء واهمون. فإن ربنا جل جلاله الذي أخبرنا عن اليهود قائلا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، والذي قال جل من قائل ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الله جل جلاله الذي قال هذا الكلام هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يعلم الظاهر والباطن والمظهر والجوهر والمدخل والمخرج والأول والآخر، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الآن الدول التي طبعت مع اليهود وتبادلت معهم الزيارات، ماذا جنت من وراء هذا التطبيع؟ هل نهضت اقتصاديا؟ هل استقرت سياسيا؟ هل ازدهرت اجتماعيا؟ هل نالت ما تريد من صدارة ومكانة فيما يسمى بالمجتمع الدولي؟ اللهم لا هذا ولا ذاك، بل عمل اليهود الصهاينة في هذه البلاد التي دخلوها على إفساد الزروع، على إفساد البر والبحر، على نقل الأمراض المتوطنة الفتاكة كالإيدز وغيره، على إشاعة الفواحش، على إشاعة المخدرات، بل عمدوا إلى السرقة من الفنادق والأسواق وغيرها. ما استفادت تلك البلاد من التطبيع مع اليهود شيئا، بل ازدادت فقرا على فقر وجوعا على جوع، وحصلت بين أهلها الفرقة والاختلاف والتشرذم. فاليهود كما وصفهم ربنا جل جلاله ويسعون في الأرض فسادا، ما قال جل من قائل وسعوا في الأرض فسادا، بل قال ويسعون في الأرض فسادا. الآن الفساد الذي تعاني منه البشرية، لو فتشنا عن بيوت الأزياء يديرها يهود، لو فتشنا عن المدن الكبيرة ما يسمى بمدن السينما التي تنتج الأفلام الإباحية التي تحرض على الفواحش، تجد وراءها يهود، ترويج المخدرات تجد وراءها يهود. هذه الاتفاقات التي يراد منها تذويب الفوارق بين الذكور والإناث ومحاربة الفطرة التي قال الله فيها وليس الذكر كالأنثى وراءها يهود، هؤلاء يريدون أن يمسخوا البشرية من أجل أن يجعلوهم كالخنازير كالحمير، لأن اليهود في اعتقادهم أن غير اليهودي هو بمنزلة الحمار يركبونه، كلما هلك حمار ركبوا حمارا آخر. مطلوب منا إخوتي وأخواتي أن نقرأ القرآن وأن نتعرف على خصال القوم وأخلاقهم من أجل أن نحذرهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.